حشا كانوا نصيب محنة فلات وعلى الحبيب الناس يشفع لنا من الرهيب صلاة على الحبيب الناس يشفع لنا من مرهيب يوم خطابة الحبيب من عائشة النصيب محلى صلاة على الحبيب الناس يشفع لنا من مرهيب أول كلام صلوا عليه منع الظلام من بن أبي أول كلام